وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا وشفيعا يوم نلقاك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. هذا هو اليوم الرابع من أيام ذي الحجة من عام 1443 للهجرة. نسأل الله أن ينفعنا بالعمل الصالح في هذه الأيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الزخرف. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان. ارفع صوتك يا الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. حاميم هذه من الحروف المقطعة، سبق الحديث عنها في أوائل سورة البقرة. والكتاب المبين يقسم الله تعالى بالقرآن نفسه على أن القرآن هداية. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزل بلسان العرب، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه. لعلكم تعقلون أي جعلناه قرآنا عربيا لكي تفهموه يا معشر العرب، وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه، فإنه في أعلى درجات البلاغة والبيان والفصاحة. مبين عن المراد، مبين عن المراد، ميسر للفهم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا أي عندنا لعلي حكيم، رفيع القدر محكم النظم، لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أي أتظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به؟ قال قتادة في تفسيرها: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، لكن رحمهم الله فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك. انتهى كلام تادا. يعني حتى آمن بالقرآن من آمن وارتفعت كلمة الإسلام، أي فلم يترك دعوتهم إلى الخير وإلى القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، ليهتدي من قدر الله له الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، هذه طريقتهم الاستهزاء بالمرسلين. فأهلكنا أشد من بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي أهلكنا قوما أشد قوة وأقوى بطشا من هؤلاء القوم، ومضى مثل الأولين أي سلف في القرآن ذكرهم غير مرة، أي فقد علمتم أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم، فأنتم لن تعجزون وقد أهلكنا من قبلكم ممن كان أقوى وأعظم منكم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية، أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك، وهم لم يكونوا ينكرون انفراد الله بخلق العالم كالدهريين، ولكن كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. إذن عندهم توحيد ربوبية في الجملة، لكن الإشكال في توحيد الألوهية، يصرفون العبادة لغير الله للأصنام والصالحين حتى تكون لهم وسائط بينهم وبين الله خالق الكل. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه الوسائط وتحقيق التوحيد. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، المهاد الفراش والبساط، وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر الحاجة وحسب ما تقتضيه المصلحة، وإلا لو نزل ماء كثيرا غرقنا وغرقت الأرض دون زيادة لئلا يهلك زرائعكم ومنازلكم بالغرق، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة. فأنشرنا به بلدة ميتا أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات كذلك تخرجون تبعثون من قبوركم أحيانا، كما أنه يحيي الأرض كذلك يحيي الموتى سبحانه. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق الأزواج كلها، الأصناف كلها، وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، والأزواج من النبات الذكر والأنثى، من كل صنف كذلك يعني، ومن كل خلقنا زوجين. نعم. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لتستووا على ظهوره، أي لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي لكي تتذكروا هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلل لنا هذا المركب وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا، يعني الإبل أكبر منا وأعظم وسخرها الله لنا نركب عليها، فلولا أن الله سخرها لنا والله ما أطقنا ركوبها ولنفرنا وهربنا منها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون راجعون إليه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا، المراد بالجزء هنا الملائكة، فإنهم جعلوهم بنات لله سبحانه، فإن الولد جزء أبيه. إن الإنسان لكفور مبين، فإنه يجحد نعم الله عليه جحودا بينا، إذ لما كانت النعم من الله شديدة الوضوح كان جحودها من أبين الكذب، كما فعل هؤلاء الجهلة إذ نسبوا إليه الولد وخصوه بأضعف الأولاد يعني البنات. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني كيف يتخذ البنات وأصفاكم بالبنين، فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما، فكيف يستقيم هذا مع أنه هو الخالق لكل شيء لكل مخلوق، والقول قوله والأمر أمره، طبعا الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لكن كيف انظر إلى عقولهم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مع ذلك ينسبون الأنثى التي هذا حالهم إذا رزقوا بها إلى خالق السماوات والأرض، جاهلية. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لأن الولد يكون مماثلا لوالده، والمعنى إنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره، وهو معنى قوله ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه أسود حزينا و ألم بسبب هذا، أي صار وجهه أسود حزينا وألما بسبب حدوث الأنثى له، حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها، وهو كظيم أي شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. وأذكر لكم قصة سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ينقلها، يقول كان رجل لا تولد له إلا البنات، سبحان الله، ولدت له بنت ثانية ثالثة رابعة، غضب على زوجته، فأنه بظن يعني أنه الأمر عند زوجته، الأمر بيد الله عز وجل، كله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ففي المرة السادسة هددها وتوعدها لا بد أن تنجبي ذكرا، فقضى الله أن تنجب أنثى، فغضب وصار حاله كحال أهل الجاهلية. في المرة السابعة حملت وأيضا يريدها أن تنجب ذكرا وتوعدها، قبل أن تلد رأى رؤيا في المنام، رأى أنه يساق إلى النار، فكلما جاء إلى باب وجد بنتا تدفعه عن الباب وتحميه من دخول النار، الباب الأول حمته البنت الأولى، الثاني حمته البنت الثانية لم يدخل النار، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع استيقظ فذهب إلى زوجته أريد بنتا سبحان الله. هذا يدري أين الخير سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بنات، يعني أولاده الذكور كلهم ماتوا وهم صغار، بل مات كل أولاده يعني ذكورا وإناثا في حياته، بقيت فاطمة عاشت بعده ستة شهور. نعم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي لما جعلوا له البنات قد جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة، البنت تربى في الزينة، حتى ملابسها غير ملابس الذكر، يختارون لها ملابس أنعم وزينة إلى آخره، وهو عاجز عن أن يقوم بأمير نفسه، يعني البنت أعجز من الذكر، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة الحجة، يعني في العادة البنت إذا خاصمتها وجدلتها في العادة يعني في الجملة ليس عندها حجة، يمكن تصير تبكي خلاص ينتهي الجدال عند البكاء، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه، وهكذا البنات غالبا. نعم. هذا ليس طعنا في البنات، وإنما هذا حالهن، حال البنت غير حال الذكر، والله عز وجل يعني خلق كل شيء وأعطاه يعني حالا يختلف عن حال الآخر. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي إن قولهم السابق إن الملائكة بنات الله يتضمن فسادا آخر، أول شيء جعلوها بنات لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، الأمر الآخر أن الملائكة إناث، فساد آخر. أشهدوا خلقهم، أي هل حضروا خلق الله إياهم حتى يعلموا بأنهم إناث، أو المعنى هل رأوا خلقة الملائكة حتى يشهدوا أنهم إناث؟ طبعا لم يشهدوا. ستكتب شهادتهم في ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك ويسألون عنها يوم القيامة. ذلك الملائكة ملائكة عباد الله، لا تصفهم بشيء ما ورد. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، معناه أن الكفار قالوا لو شاء الرحمن في زعمكم أيها المؤمنون ألا نعبد هذه الملائكة ما عبدناهم، وهذا كلام حق، انتبه إنه لو شاء الله ما عبدناهم، فعلا الله شاء أن نعبدهم، لأن كل شيء في الكون من خير وشر قدره الله، وهذا كلام حق يراد به باطل، لأنهم يريدون بذلك أن الله راض عن عبادتهم للأصنام، هو أرادها كونا لكنه لم يرضها شرعا فنهاكم عنها وأعطاكم القدرة والاختيار على أن تختاروا، فأنتم الملومون. ما لهم بذلك من علم، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي، إنهم إلا يخرصون، أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا، فإن الله خلق المؤمن والكافر وهو يحب المؤمن ويبغض الكافر، والله يأمر بالحق والإيمان والخير ولا يرضى لعباده الكفر. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن مكتوبا فيه إليهم اعبدوا غير الله، فهم به مستمسكون، يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم دليلا. طبعا كلام يعني الجواب لا، لكن القضية تقليد آباء، تقليد أعمى. إيش قال الله عز وجل؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على عادة تعودوها وطريقة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام. قالكم يا بعيدين أنتم وجدتوا آباءكم وأجدادكم على باطل، تتابعونهم على الباطل وتقلدونهم في هذا الباطل، وإن على آثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنه لا مستند لهم ولا حجة بأيديهم ولا شبهة، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإنا على آثارهم مقتدون، أي متبعون. وخص المترفين هنا كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك التفكر فيما حوته الرسالة. المتنعم يقول لك أنا مبسوط ومرتاح، وضع المادي والحياتي ممتاز، أنا لا أريد أن أشغل مخي لأنه نال متعته الدنيوية. فهم كذلك المترفون يقول لك أوضعنا مستقرة، إحنا لنا المناصب ولنا الدنيا، ما في داعي نفكر حتى ونتأمل لنبحث عن الحق، المهم أن إيش يتمتعوا في الدنيا وهذا حاصل لهم. يا عبد الرحمن حبيبي الله يرضى عليك، إذا قرأت أعطي المد المنفصل كله مدا أو قصرا، يقول ابن الجزر رحمه الله واللفظ في نظيره كمثله، فمد الجميع أو اقصر الجميع حفظك الله. نعم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي قال لهم رسولهم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. خلاص أنت بدك تخالف آباءنا وأجدادنا، خلاص إحنا كافرين حتى لو جئتنا بالحق، خلاص كفروا، ما في نقاش عندهم، عقولهم مختوم على قلوبهم وعقولهم يعني لا تقبل الحق. نعم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم بما أوقعه الله بهم كما أوقعه بقوم نوح وعاد وثمود، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين من تلك الأمم، فإن آثارهم موجودة عرضة للناظر ليعتبر بها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام إنني براء مما تعبدون، أي بريء من هذه الأصنام، لا أعبدها ولا أدعوها ولا أتخذها آلهة، بل أكفر بها وأعاديها. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني أي خلقني، فهو الذي يستحق لأنه الفاطر لأنه الخالق، أما هذه أصنام أنا اللي أنا أصلا أنا صنعتها وأنا الذي شكلتها، فأنا أعبد من خلقني ولا أعبد من أوجدته أنا. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنني أعترف بربوبيته وأصرف إليه عبادتي وأدعوه دون غيره فإنه سيهدين، سيرشدني لديني ويثبتني على الحق. وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نافيا للعبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته. هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية، وجعل كلمة التوحيد والبراءة من الشرك باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه. قال مجاهد وقتادة الكلمة لا إله إلا الله، لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. لعلهم يرجعون أي جعلها باقية لأجل أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعوة من يوحد. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء وآباءهم فاغتروا بالمهلة وأكبوا على الشهوات حتى جاءهم الحق، يعني القرآن، حتى جاءهم الحق ورسول مبين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. الحق جاءهم الحق يعني شيء واضح، مع ذلك قالوا عنه بأنه سحر وكفروا به، لأنهم هذه لازمة اتباع تقليد الآباء موجودة عندهم والحفاظ على الدنيا لابد أن تبقى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي عظيم في الجاه والمال، سيد في قومه، والمراد بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، يعني حتى هم بدهم رسل هم يختارهم على كيفهم، يعني بدهم مشي الأمور كما يشتهون ويريدون، والله عز وجل هو الذي يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذا قال قتادة وغيره، والمعنى أنه لو كان قرآنا لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين. إذن هم هذا حجة جديدة لهم، بقول لك إنه هذا لو كان قرآنا وحقا لنزل على هؤلاء الكبراء، ما نزل على محمد الضعيف الذي ليس له مركز في مكة. فلذلك الشيطان أخذ يعني يحيي فيهم مثل هذه الأسباب لرد الحق، كلها أسباب واهية. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، هي القضية على كيفكم، تعطوا النبوة لمن شئتم، تأخذوا النبوة ممن شئتم، القضية لله. أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه؟ هم راضين، بقول لك إحنا عندنا أموال وذولا فقراء، راضين بهذه القسمة، جيد؟ طب ارضوا أيضا بقسمة الله في النبوة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات كما في الرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستخدم بعضهم بعضا فيكون بعضهم سبب لمعاش بعض. يعني الحداد بنتفع من النجار، النجار بنتفع من المزارع، المزارع بنتفع من الصانع، سواق السيارة بنتفع من الذي يصنع السيارة. يعني الناس مسخر بعضها لبعض، الغني مسخر الفقير والفقير مسخر للغني. يعني الغني بيقدر يعيش بدون من يبني له البيت مثلا، وبدون الخادم، وهكذا الكل مسخر للكل. ورحمة ربك وهي ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة خير مما يجمعون من الأموال وسائر متاع الدنيا. الجنة رحمة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال للجنة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يجتمع على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها فلا يبقى في الأرض مؤمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله، لكي نستدرج الكافرين من حيث لا يعلمون. ومعارج أي سلالم ومصاعد من فضة عليها يظهرون، أي على المعارج يترقون ويصعدون إلى الغرف والمباني العالية. إذن الله عز وجل لم يعطي الكافرين هذا النعيم الدنيوي حتى لا يغتر أهل الإيمان بما أعطي هؤلاء فيرتدوا عن الدين والإسلام، فأعطى هؤلاء يعني ما أعطاه من أمور الدنيا، ولم يجعل الدنيا ميزانا للتمييز، فقد يغني المؤمن ويفقد الكافر، وقد يغني الكافر ويفقر المؤمن، في الدنيا ليست ميزانا. فالذي منع من جعل البيوت التي سقفها من فضة وكذلك المعارج التي من فضة للكافرين هو حكمة الله عز وجل حتى لا يميل الناس إلى الكفر. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ولبيوتهم أبوابا وسررا، أي ولجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون. نعم. وزخرفا وإن كل ذلك لما قل وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وزخرفا، أي ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا في السقوف والأبواب والسرور وغيرها. والزخرف قيل هو الذهب، وقيل الزينة والنقوش، يقال زخرفت الدار أي زينتها. الدنيا كما جاء في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تساوي؟ لا تساوي جناح بعوضة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي ليس كل ذلك إلا شيئا يتمتع به في الدنيا. دائما طريقة القرآن إذا جاءت الدنيا يذكر الآخرة، يذكرك بالآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين، أي لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن بالله وحده وعمل بطاعته فإنها الباقية التي لا تفنى ونعيمها الدائم الذي لا يزول. ذلك ربنا إيش قال في سورة آل عمران؟ قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إيش ذلك متاع الحياة الدنيا، أيوة، والله عنده حسن المآب. قل أو أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات. يعني ذكر الدنيا ثم إيش ذكر الآخرة. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي ومن تظلم عينه, أي ومن تظلم عينه فلا يعرف حق ربه. والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. لاحظ هذا, يعش عن ذكر الرحمن مش عمية, عشى يعني في الليل يبصر, في الليل لا يبصر, في النهار يبصر. بالضبط. نخيض له شيطانا أي نهيئه له. وقيل المعنى غير ذلك. أخرج ابن أبي حاتم أن قريشا قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه, فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله, فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر إلى ما تدعوني؟ قال أدعوك إلى عبادة اللات والعزة. قال أبو بكر ومن لات؟ قال أولاد الله. قال وما العزة؟ قال بنات الله. قال أبو بكر فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال لأصحابه أجيب الرجل, فسكت القوم. فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأنزل الله الآية فهو له قرين, فيكون الشيطان ملازما له لا يفارقه بل يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه. يعني نقيض له شيطانا فهو له قرين, صير الشيطان هو الذي يسوقه حيث يريد. متى؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن, فقط إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك من أعظم ما يطرد الشيطان عن الإنسان ذكر الله وإدامة هذا الذكر. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أي وإن الشياطين الذين يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن يحولون بينهم وبين سبل الحق ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون. يعني شوف الشيطان بخلي هذا الكافر المبطل يحسب أنه على الحق وأنه على الهدى. حتى إذا جاءنا أيوه في قراءة حتى إذا جاءنا. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فجئت القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان المقارن له من البعد ما بين المشرق والمغرب. فبئس القرين أي بئس الصاحب الملازم للإنسان أنت, يقول ذلك لشيطانه. سبق معنا في سورة فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من أسفلنا يوم القيامة. ولن ينفعكم اليوم يا ابني افتح فمك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قل الشاعر وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم يتمه والمفتوحة بالفتح افهمي. هذه حركات لابد أن تعطيها حقها. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم يتمه والمفتوحة بالفتح افهمي. طيب ولن ينفعكم اليوم, هذا يقال لهم يوم القيامة. إذ ظلمتم أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون, أي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب, أي بخلاف الحال في الدنيا فإن المصيبة فيها إذا عمت هانت, وهذا لشدة عذاب الآخرة لا تهونه المسكنات. في الدنيا معلش لما الواحد يصاب بمصيبة ما أحد يصاب بها غيره يتألم أكثر مما لو أصيب عدد من الناس من حوله بنفس المصيبة. صحيح؟ لك إيش بتقول الخنساء أخت صخر؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الله. هذا الاشتراك في المصيبة يخفف عن الإنسان في الدنيا. يوم القيامة هل وجود أهل النار في النار, وجود من يحبهم الإنسان في النار معه, هل هذا يخفف عنه في العذاب؟ لا, نفى الله عز وجل ذلك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي الدعاء أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أي ليس لك ذلك, فلا يضيق صدرك لأنهم كفروا, فلا يضيق صدرك لأنهم كفروا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي إنك لا تهدي من كان كذلك. وهؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يسمعون ما جئت به، وبمنزلة العمي الذين لا يبصرونه لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإما نذهبن بك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فإنا منهم منتقمون، إما في الدنيا أو في الآخرة لأنهم ما آمنوا. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون، متى شئنا عذبناهم وقد أراه الله ذلك يوم بدر. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك، ما قال فامسك، فاستمسك، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تمسك يعني بالذي أوحي إليك القرآن وما جاءك عن الله، إنك على صراط المستقيم، ما يهمك آمنوا بك ما آمنوا، المهم أنك على النور على الهدى وطريقك واضح ومستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم. وإنه لذكر لك ولقومك إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم، وقيل تذكرة تتذكرون بها أمر الدين وتعملون به. وسوف تسألون عما جعله الله لكم من الشرف، يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. مرة أخرى ارفع صوتك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المراد سؤال الأنبياء ليلة الإسراء عند ملاقاته لهم، لقيهم صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما في المسجد الأقصى. وقيل واسأل أمم من قد أرسلنا، هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سوغ ذلك لأحد منهم؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طبعا الجواب لا. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، وهي التسع التي تقدم بيانها يعني في سورة الإسراء، وسبقت أيضا في سورة النمل، إلى فرعون وملئه، الملأ الأشراف، فقال إني رسول رب العالمين أرسلني إليكم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لا إله إلا الله، جاءهم بالآيات والحق صاروا يضحكوا يستهزئوا يتمسخروا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها، عظيمة في نفسها. وقيل المعنى أنه إذا ضمت الثانية إلى الأولى زاد الوضوح. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي بسبب تكذيبهم بتلك الآيات، يعني الله عز وجل ينزل العذاب والعقوبة حتى يرجعوا، يعني فيستكون العقوبة والعذاب هذا رحمة لهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل. لكن هناك ناس لو أصيبوا بما أصيبوا به من العقوبات ما رجعوا ولا تابوا ولا آبوا ولا أنابوا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله. نعم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. شوف يا ابني عبد الرحمن، هذه فائدة، أيها في القرآن إذا وقفت عليها تقول أيها بالألف إلا في ثلاثة مواضع تقف عليها هكذا أيه أيه، كل أيها في القرآن تقف عليها بالألف يا أيها إلا في ثلاثة مواضع، الموضع الأول ها هنا وقالوا يا أيه ليس فيها ألف بعد الهاء صح، الموطن الثاني سنفرغ لكم أيه أيها الثقلان، الموطن الثالث وتوبوا إلى الله أيه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ها أيها الرحمن نور الزخرف اللي في سورة الرحمن والنور والزخرف كما ذكر ابن الجزر في طيبة النشر. وقالوا يا أيها الساحر. قيل كانوا يسمون العلماء السحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم. ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرتنا من عهده إليك أن إذا آمنا كشف عنا العذاب، إننا لمهتدون فيما يستقبل من الزمان ومؤمنون بما جئت به. فكان إذا نزل عليهم عذاب يطلبوا من موسى الدعاء حتى يرفع ما بهم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذه المصيبة. إيش قالوا له؟ ادعو لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون. أنت بس ادعو ونستجيب لك، إحنا سنهتدي. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. التقدير فدعا موسى ربه فكشف الله عنهم العذاب، فلما كشف عنهم العذاب نقضوا عهدهم. هذه المصيبة، هذا هو النفاق، هذا يؤدي إلى النفاق وإلى الكفر. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. مشكلة أن تعاهد الله على شيء ثم تنقض وأنت قادر على الوفاء. نعم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه، خاف ميل القوم إلى موسى فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم، أو أمر مناديا ينادي بقوله يا قوم، ينادي بقوله يا قوم أليس لي ملك مصر، لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف، وهذه الأنهار تجري من تحتي أي تحت قصري، والمراد نهر النيل وفروعه. هذا يدل أنه يعني من قديم أهل الرياسة يعني بناياتهم وقصورهم بتكون على الأنهار وعند المياه وكذا، لذلك أهل الجنة نعيمهم إيش؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، وقصور كذلك تجري من تحتها الأنهار. أفلا تبصرون ذلك وتستدلون به على قوة ملكي هذا فرعون وعظيم قدري وضعف موسى عن مقاومتي؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ هذه الأنهار التي تجري من تحته أغرقه الماء وصار الماء يجري من فوقه. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا مهين يا ابني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مرة أخرى أعيد الآية. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أي بل أنا فرعون بقول خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عز له، ولا يكاد يبين أي الكلام لما في لسانه من العقدة، وسبق معنا بيانه في سورة طه قال وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي، لذلك طلب أن يكون معه أخاه إيش؟ هارون، هو أفصح مني لسانا. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة، هو كان عنده يعني شيء لكن لا يمنعه من البيان ومن إيصال الحق إلى الغير، وأراد أن يعزز بهارون، وهذا من إحسان موسى عليه السلام لأخيه هارون. لكن فرعون شوف قارن بينه وبين موسى من أجل أن ينفر الناس عن موسى ويرغب الناس في نفسه. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهلا حلي بأساور الذهب إن كان عظيما يعني موسى، أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين متقارنين إن كان صادقا، يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوة. فأوهم فرعون اللعين قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة ومحفوفين بالملائكة، وهم إيش؟ فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، هم فاسقين وخفيفين فأطاعوا واستجابوا له. نعم. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوا، أي حملهم بكلام هذا على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره، فأطاعوه فيما أمرهم به وقبلوا قوله خفة منهم ورعونه، وكذبوا موسى إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين في البحر، أعطاهم مدة كافية ودعاهم موسى وهارون، ومع ذلك هم الذين اختاروا الكفر، فلذلك أهلكهم الله في الدنيا. وفي القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله العفو والعافية. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا أي قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب، ومثلا للآخرين أي عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم، أو قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال. نعم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إذا قومك منه يصدون. مرة أخرى. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزعبرة خصمتك ورب الكعبة. ليش؟ أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح وبنو مليح الملائكة، ففرحوا بذلك من قوله، يعني إنه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طب هذول بيعبدوا عيسى، إذن عيسى في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن عيسى في النار وعزير في النار والملائكة في النار، ففرحوا بذلك من قوله. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني هؤلاء سبقت لهم من الحسنى هم مبعدون عن النار، وغير أصلا هم غير راضين بعبادتهم من دون الله. ونزلت هذه الآية المذكورة هنا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون ويصلحون، فرحا بذلك المثل المضروب. وقالوا آلهتنا خير أم هو. مرة أخرى. وقالوا آلهتنا خير أم هو. وقالوا لا تقف لا تقف يا بني وقالوا آلهتنا خير أم لا تقف، أنا أريدك أن تأتي بها أن تأتي بها كلها. وقالوا آلهتنا خير أم هو. وقالوا آلهتنا خير أم هو. ما قول يا ابني وقالوا يلا. وقالوا آلهتنا خير أم هو. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي هل آلهتنا خير أم المسيح؟ خاصموه وقالوا إن كان كل من عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة. إيش قال الله؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك، أي ولم يريدوا الحق. فإن عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد وأوصى به قومه قائلا الرب إلهنا إله واحد، بل هم قوم خصمون شديدو الخصومة كثيرو اللدد عظيمو الجدل. إذن ما يريدون الحق، هم يريدون الجدال. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أكرمناه بإنعامنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه. فإنه كان من غير أب، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله، يعني عيسى عبد لله ليس إلها، عبد. وهذا فيه رد على يمين النصارى المؤلهة له، ورسول أيضا فيه رد على اليهود الذين يتهمونه بأنه ابن زنا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. مرة أخرى. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يعمرونها يخلفونكم فيها. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة، المراد المسيح، أي وإن نزوله مما يعلم به قيام الساعة لكونه من أشراطها، لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من علامات الساعة، وعيسى رفع إلى السماء لم يصلب ولم يقتل، سيعود في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فلا تمترن بها، أي فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبن بها، فإنها كائنة لا محالة. واتبعون هذا الصراط المستقيم، أي اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك، وهذا الذي أمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعه. إنه لكم عدو مبين، أي مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات، بالمعجزات الواضحة والشرائع وهي الإنجيل، قال قد جئتكم بالحكمة، أي النبوة، وقيل الحكمة هنا ما يرغب في الجميل ويكف عن القبيح، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة فاتقوا الله، أي اتقوا معاصيه وأطيعون فيما أمركم به من التوحيد والشرائع. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إلى ماذا يدعو عيسى ابن مريم عليه السلام؟ إلى التوحيد، لا يدعو إلى التشريك والتثليث والكفر. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه. هذا صراط مستقيم، أي عبادة الله وحده والعمل بشرائعه طريق يوصل إلى مرضات الله لا عوج فيه. نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى، والأحزاب هي الفرق المتحزبة. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من هؤلاء المختلفين، وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه، من عذاب يوم أليم، أي أليم عذابه وهو يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون، أي هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، أي لا يفطنون بذلك. الأخلاء، قد سبق معنا أن الساعة تقوم والرجل يلوط حوض نوقه، يعني يصلحها ويصلحه ولا يدري، والرجلان يتبايعان الثوب ينشرانه، فتقوم الساعة وهم على هذا الحال، والرجل يأكل ويرفع لقمة، تقوم الساعة على هذا الحال، يعني تأتي بغتة وفجأة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها، يوم تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضا، ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء. إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. شو؟ لكن في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كذلك لو امرأتين تحابت في الله اجتمعت على ذلك وتفرقت على ذلك. نعم. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي يقال لهم هؤلاء، يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله هذه المقالة، فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع حزنهم، نسأل الله من فضله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي ليس قول يا عبادي لجميع العباد بل للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نعم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات، وقيل قرناؤهم من المؤمنين، وقيل زوجاتهم من الحور العين، وهذا كله صحيح، لأنه سبق معنا وحشر الذين ظلموا أزواجهم يعني أمثالهم أشباههم، فكل هذا المعنى صحيح. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تكرمون وتنعمون، وقيل تتلذذون بالسماع، نسأل الله من فضل آمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني إذا كنت متضايق في الدنيا من شيء اقرأ هذه الآيات الكريمات واستبشر وتفائل واعمل للآخرة لتكون من أهلها من أهل الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب، مش نقل وحديد وألومنيوم من دار إيش، ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في أكواب أي من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائنا ما كان، وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها. عندنا بقوله العين بتقول قبل إيش الفم، وأنت هناك منعم في كل شيء، وأنتم فيها خالدون لا تموتون ولا تخرجون منها. ذلك جاء في الحديث قال الله عز وجل عددت لعباد الصالحين، لحظة الصالحين مش أي أحد، عددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون صارت إليكم، كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، وإلا دخول الجنة يكون برحمة الله، لكن الأعمال سبب. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني العمل هذا ليس عوض عن الجنة، هذه بقى العوض. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن هنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، فدخول الجنة برحمة الله وليس العمل عوض عن الجنة عن الجنة. وأما العمل فهو مهم وهو من الإيمان وهو سبب لدخول الجنة. لا يعني أنا أسألكم سؤال، لو أعطيتك الآن 1,000,000 دينار شو موقفك مني؟ جزاك الله خير أحسن الله إليك، تنسانيش صح؟ طب لو قلت لك الآن أعطيني عينك أخذ هاي 1,000,000 دينار تقبل؟ طب يا أخي ما شاء الله طيب أنت في نعم عظيمة، لماذا لا تشكر الله عز وجل عليها وتحمد الله عز وجل عليها؟ أي شيء أي شيء، لكن شوف سبحان الله كم نحن نعيش في نعم وكم نحن أغنياء ومع ذلك نغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. نعم نسأل الله من فضله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ما سبق ترغيب وهذا ترهيب. إن المجرمين أجرموا بالشرك والكفر والمعاصي في عذاب جهنم خالدون. خالدون في النار والعياذ بالله، معذبون لا يفتر عنهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب فترة ليستريحوا منه، ما في راحة في النار والله ما فيه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب فترة ليستريحوا منه، وهم فيه مبلسون أي آيسون من النجاة خلص. وما ظلمناهم يعني لو في أمل أنهم يطلعوا بظل في فرح شيء في، لكن ما في أمل، في يأس من الخروج من النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن كانوا هم الظالمين. هم الظالمين مرة ثانية. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. حسنت. وما ظلمناهم، الله عز وجل لم يظلمهم شيئا، هم الذين ظلموا أنفسهم وكفروا واختاروا طريق الشرك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك، أي نادى المجرمون هذا النداء، ومالك هو خازن النار من الملائكة، ليقضي علينا ربك بالموت. توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب. قال إنكم ماكثون، أي مقيمون في العذاب. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق، أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب، فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا، ولكن أكثركم للحق كارهون، لا يقبلونها. يعني الآن الطالب لما يرسب في آخر السنة إله حجة على المدرسة وعلى المدرسين؟ يا أخي أعطوك سنة كاملة تدرس وتجتهد حتى تنجح، وأنت يا ظلت تلعب وتلهو، ما التفت إلى الدراسة ورسبت. أنت تتحمل مسؤولية نفسك، أنت الذي أنت الملام، غيرك لا يلام. كذلك هنا يعني في هذه القضية، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. المعنى أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن ذلك، فإنا سندبر أمرا نهلكهم به. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يشعرون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما يتحادثون به سرا في أماكنهم الخالية إلا منهم، وما يتناجون به فيما بينهم، بلى نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. وإن عليهم أيوه وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، المعنى قل يا محمد إن ثبت أن لله ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. هذا معنى. المعنى الآخر قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، إن تأتي بمعنى ما نافية، فأنا أول عبد، أنا من أعبد الله عز وجل وأول من يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا، ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. أكمل. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة. اسرحوا ومرحوا العام، في يوم ستلقى فيه جزائك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الله الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض. قال قتاده يعبد في السماء والأرض وهو الحكيم العليم، أي البليغ الحكمة الكثير العلم. يعني هنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس المقصود في الأرض إله يعني أنه موجود في كل مكان، لأن بعض الناس الجهلة يقولوا أين الله، يقول لك في كل مكان. يا أخي اتق الله، كيف الله في كل مكان؟ الله في كل مكان بعلمه لا شك، لا تخفى عليه خافية، لكن بذاته العلية قال الرحمن على العرش استوى، وهذه الآية معناها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. لكن يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني معبود في السماوات والأرض، أو وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم في الأرض. أما أن الله في كل مكان هذا كلام باطل، والأدلة يعني تنفيه، وأيضا ينزه الله سبحانه وتعالى عن الحشوش وعن أماكن القذارة. قال تعالى: آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا حديث صحيح مسلم. نعم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، البركة كثرة الخيرات، مراد بما بينهما الفضاء والهواء وما فيه من الحيوانات. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، أي علم الوقت الذي يكون قيامها فيه، وإليه ترجعون، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر. هذه تبارك تعاظم، هذه تقال لله عز وجل، تبارك الرحمن تبارك الله، أي لله. لا نقول تبارك عليك العيد وتبارك فلان، واضح؟ هذه خاصة بالله، هذا ذكره العلماء. نعم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي ولا تملك الأصنام وكل من يدعى من دون الله الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم، إلا من شهد بالحق أي التوحيد وهم يعلمون، أي وهم على علم وبصيرة بما شهدوا به. هذه هي الشهادة، يعني الشهادة أن يعني تقر بما تعلمه يقينا برؤيا بسماع إلى آخره. إلا من شهد بالحق أي التوحيد وهم يعلمون، أي وهم على علم وبصيرة بما شهدوا به. لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أقروا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار، فأنى يؤفكون، أي فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف. أنت تعترف أن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت الملك إلى آخره، طيب يا أخي اعبده، كيف تنصرف وتؤفك عن عبادته؟ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي عند الله علم الساعة، وعلم قيله أي قول النبي: يا رب إن هؤلاء، اصبر، وقيله أي عند الله علم الساعة، وعلم قيله أي قول النبي: يا رب إن هؤلاء الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون، أي فإن الله يستمع لشكوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من إعراض قومه عن دعوته لهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر، ولا يخفى ذلك على الله تبارك وتعالى. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم أي أعرض عما يقولون وما يرمونك به من السحر والكهانة، واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله. وقل سلام أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. فسوف يعلمون فيه تهديد ووعيد عظيم من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بكلامه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وبارك الله تعالى فيكم.